إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على عباده ونجيبه على وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المباركين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. من طبيعة الحق أيها الإخوة المسلمون أنه متوحد، وأنه مستعلم بذاته، مكتف بما عنده، يأبى أن يهادن الباطل أيما كانت صورة هذا الباطل وأيما كانت وجهته، لأن جوهر الحق لا يتعدد، جوهر الحق لا يتعدد، فليس بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. وكما أن الليل لا يجامع النهار، كما أن النهار لا يجامعه الليل، وكما أن الحياة لا تلابس الموت والموت لا يجامع الحياة، فكذا لا يلتقي الحق والباطل. ولو التقى ما يزعم لنفسه الحق مع باطل من البواطيل فهذا برهان وميزة فارقة على أنه هو الآخر، ضرب من ضروب الباطل وصورة من صور الباطل. وفي الجانب المقابل تأتينا الصورة المعاكسة تماما، فالباطل وإن ادعى لنفسه انتفاشا وغطرسة الحقية أو الحقانية، إلا أنه في كثير من الأحايين ما يتساند بباطل آخر يزعم فيه الباطل، يزعم فيه أو له الباطل وعدم الحقية، لكنه يسوغ لنفسه أن يتساند معه وأن يتكئ عليه وأن يتمالأ وإياه في معركته الأزلية مع الحق، فضلا عن أن الباطل كل باطل حين يلجأ وحين يستضعف فإنه يميل إلى مداهنة الحق، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن الحق أبدا مستعلن. هذه الميزة أيها الإخوة الأحباب المأخوذة من روح القرآن وهديه حاكمة في الميدان النظري في معركة الحق والباطل منذ الأزل، وميزة فارقة في الميدان العملي أيضا في هذه المعركة من كان الصدام والوقاع والمكامعة بين الحق والباطل، بين الحق والباطل. لا تخطئ أو لا يخطئ النظر الصائب مرأى هذه الحقيقة أو رؤية هذه الحقيقة في أكثر من واقعة في تاريخ دين التوحيد، في تاريخ إسلامنا العظيم، حين تمالأ اليهود مع المشركين ضد رسول الله وأتباعه من المسلمين الموحدين. اليهود الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار، شعب الله المختار، وأنهم الأولى بأنبياء الله العظام كإبراهيم وأحفاده وذراريه، تمالأوا مع معسكر الشرك وقالوا لهم أنتم على حق ومحمد وأصحابه على باطل، أنتم أهدى سبيلا من محمد وحزبه. حين تمالأ أو حين استمد ملك الروم النصراني العون من ملك الصين الوثني على الموحدين، لكنه لم يمده مع أنه ود ذلك وود لو كان بوسعه، لكنه لا يستطيع لقاء هؤلاء القوم الذين على حد تعبيره لو أرادوا اقتلاع الجبال بأسنانهم لاقتلعوها، الأجيال الخير الأولى من تلاميذ محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. ليس العجيب أن التتار تغلبوا على المسلمين في وقائع كثيرة، أشهر هذه الوقائع في بغداد وفي بلاد الشام، لكن الغريب أن هؤلاء التتار وكانوا وثنيين بلا دين وبلا ملة، أن هؤلاء كانوا جناحا في جيش لجب كبير صليبي يستهدف القضاء على العالم الإسلامي بتقصيص أجنحته وضربه في قلبه. هذه حقائق عرفت مؤخرا في العقود الأخيرة، لم تكن مشهورة ولا مذاعة بين الناس. فالقائد التتري كتبغ كانت زوجته نصرانية مسيحية، وكذلك هولاكو كانت زوجته مسيحية، وكان كلا القائدين ضالعين في مؤامرة مع الصليبية العالمية وقت ذاك للقضاء على العالم الإسلامي وإيهان جانبه وتهديم أركانه وإنزال رايته من عليائها، وإنزال رايته من عليائها. أيضا البواطيل تجتمع، والحق دائما في معسكر، والحق دائما في معسكر بحياله، في معسكر برأسه. وهذه الحقيقة تظهر أوضح وأجلى ما تظهر في عصرنا هذا الذي نعيش، في عصرنا هذا الذي نعيش. وعلى المسلم أن يكون ذا بصر نافذ يستهدي بروح دينه ويستمد من عقيدته ويدور حول المعاقد والمحاور العظمى والأعز والأرسخ لهذه العقيدة، وإلا فإنه كما قال أحد مؤرخينا إن فقد هذا البصر النافذ وهذا الذهن المتيقظ، الأمة التي تفقد العيون التي تبصر بها جيدا ستحتاج إلى هذه العيون يوما ما لتبكي بها كثيرا. هكذا قال أحد هؤلاء الحكماء، الأمة التي تفتقد وتفتقر إلى العيون التي تبصر بها جيدا وسديدا وصحيحا ستحتاج يوما ما إلى هذه العيون لكي تبكي بها كثيرا. فلا نريد أن نبكي أكثر مما بكينا بعدما قاسينا المرائر والدواهي ولاقينا الألاقي مما يشيب له جبين الدهر. هذه الحقيقة كما قلت تظهر أوضح وأجلى ما تظهر في عصرنا هذا الذي نعيش. بعض من الناس يحسب أو يحسب أن العالم وبالذات الغرب المسيحي أو الصليبي قد تخلى عن صبغته الدينية في لقاء العالم الإسلامي ومحاربته، لقد ولى عصر الحروب الدينية والحروب الملية التي كابد منها الغرب بقدر ما كابد الشرق حتى بين طوائفه نفسها وذاتها. لكن هذا النظر نظر قصير، نظر قصير. ولو أننا أطللنا إطلالة من مطلع في نقطة مشرفة في تاريخنا المعاصر وفي هذا القرن بالذات لوجدنا التكتلات العظمى التي تتخذ أحيانا مظاهر سياسية ومظاهر اقتصادية وأحيانا حضارية، بمعنى ما لكلمة حضاري أو حضارية، هذه المظاهر تعود وتستمد من معين عقدي، من معين عقدي رئيس. أمام العالم الإسلامي اليوم كما كان أمامه أمس، أمامه الكتلة البروتستانتية تتزعمها في الغرب الأوروبي إنجلترا، وفي الغرب الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية. إنجلترا هذه أم الخبائث في عالم الاستعمار وعالم استعباد الشعوب كما نعتها بعض الظرفاء، أم الخبائث التي كادت وما تزال ولن تزال تكيد الإسلام والمسلمين ما وسعها الكيد وما وسعها المكر والدهاء والخبث والتخطيط والتنفيذ. إنجلترا هذه بلدة ضالعة في الإجرام والمؤامرات على الشعوب، هي التي سدت ملف الفاشية، ملف الفاشية وليس النازية، ملف الفاشية الذي ربما يعد ملف النازية إليه شيئا هينا ويسيرا. الفاشية التي ذبحت 250,000 بشر من المسلمين في إيطاليا، و300,000 في أريتريا، و700,000 في يوغوسلافيا، سد ملفها بإشارة من تشرشل، وظل الفاشيون العظام الكبار قادة أماجد وماتوا في إجلال وفي تكريمة. هذا هو تاريخ إنجلترا حتى الحديث القريب والمعروف لهم قبل أن يكون معروفا لنا. إنجلترا هذه التي بدأت الخطوة المشؤومة أو الأشأم والأكثر نكدا وتنكيدا حين قطعت اليهود وعد بلفور، بدأت بوضع حجر الأساس لهذه الدولة القزم الدعية في عالم الشرق المسلم. ثم جاءت أمريكا البروتستانتية أيضا لتواصل التدعيم والتمكين بعد مرحلة التأسيس. لماذا بالذات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية؟ نقطة عقدية، نقطة عقدية. ما هي البروتستانتية؟ البروتستانت هؤلاء هم أتباع مذهب إصلاحي كما تعلمون، نشأ في عهد حركة الإصلاح الديني الريفورميشن في القرن 16 في أوروبا، تزعمه لوثر، وأشهر هذه الحركات اللوثرية والكالفينية والكنيسة الأنجليكانية والتي هي كنيسة إنجلترا والتي يرأسها كبير أساقفة كانتربري. المهم، هذه الحركة البروتستانتية الإصلاحية أو التجديدية كما توصف وكما تنعت دائما تقترب جدا من الصهيونية، أشرت إلى هذا أكثر من مرة، وفي نيتي أن أعقد محاضرة طويلة في الكشف وفي تفصيل هذه الحقيقة، ما هي الأصول التاريخية وما هي الأصول الأيديولوجية والعقدية التي تفسر سر هذا اللقاء الحميم وهذا الاحتفاء الكبير بالمعسكر أو بالكتلة البروتستانتية مع الغرب أو مع الصهيونية العالمية. هذه تحتاج إلى محاضرة طويلة، قضية هامة ينبغي على كل عربي ثم عموما على كل مسلم أن يدرك هذه الحقائق حتى يكون ذا بصر نافذ وذا ذهن متيقظ ثقب. فتاريخيا يبدو أن حركة الاضطهاد التي مارسها الكاثوليك ضد البروتستانت تزامنت مع حركة اضطهاد الكاثوليك لليهود في الغرب، فاشترك الفريقان كلاهما في مأساة واحدة، في مأساة واحدة، والعدو كان واحدا، الكفلكة الكاثوليك. ثم بعد ذلك زعم لوثر حين بدأ هذه الحركة الإصلاحية، زعم أن الأصل الأصيل الذي ينبغي أن تدور عليه الديانة النصرانية أو المسيحية هو العهد القديم قبل العهد الجديد. لا بد من إعادة النظر في العهد القديم، إعادة النظر في هذا العهد القديم لتأسيس ديانة تبرأ من كل هذه الاختلاطات والتشويشات والإضافات التي ناءت بها الكنيسة الكاثوليكية في شيخوختها في تلك المرحلة. هنا اهتبل اليهود هذه الفرصة، اهتبل اليهود هذه الفرصة، لم تفوتهم هذه الفرصة. واليهود على مدى التاريخ يمتازون رغم عنادهم، ورغم غبائهم أيضا، بذكاء متميز في نقطة واحدة، هي أنهم يعرفون الوقت الملائم والتوقيت الأنسب للتحالف مع كتلة ما من بين مجموع كتل، كما فعلوا مع قورش، وكانت أمه يهودية يقال، وزوجوه إستر اليهودية التي جعلوا سفرا في التوراة باسمها سفر إستر. في فترة معينة قرروا أن يتعاونوا مع هذا الملك لأنهم عرفوا أن الغلبة ستكون له، وكانت له. في العهد الحديث فعلوا نفس هذه الفعلة ونفس هذا التخطيط في أكثر من حقبة وفي أكثر من مناسبة، ودائما هم الفائزون، دائما هم الفائزون، لأنهم يعرفون التوقيت الأنسب للتحالف مع الأقوياء، للتحالف مع الأقوياء. هذا ينم عن ذكاء، ينم عن ذكاء، وينم عن حسن تدبير لأنفسهم، عن حسن الرؤية لأدبار الأمور وعواقبها. المهم اليهود اهتبلوا هذه الفرصة مباشرة، فقدموا ترجمات جديدة باللغات الأوروبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية خصوصا للعهد القديم، لكنها ترجمات محرفة، ترجمات محرفة اصطنعت شيئا من هالة المجد والإجلال الخاص بشعب الله المختار بأتباع وبني إسرائيل وذراريه وأبنائه وأحفاده، أشياء مصطنعة وأشياء محرفة انتبهت لها الكنيسة الكاثوليكية، لا أدري في الوقت أو بعد أن فات الوقت انتبهت لها، مما أرغمها على أن تغرق السوق أيضا بترجمات باللغات الأوروبية وليس باللاتينية كما كان من ذي قبل، وإنما باللغات الأوروبية أيضا نفس اللغات، لكن ترجمات تزعم لها الكنيسة الكاثوليكية أنها ترجمات صحيحة، وعقدت المحاكم الكثيرة لهؤلاء الذين تصدروا للترجمة المحرفة كأتباع جون ويكليف الذي يقال إنه كان يهوديا ثم اعتنق البروتستانتية، ويقال إنه كان مؤمنا بروتستانتيا، الله أعلم بحقيقة الحال، وحكمت على كثير منهم بالإعدام، لكن فات الأوان، اقتنع البروتستانت بهذه الإضافات وبهذه التحريفات وبأن هؤلاء القوم الممسوخين هم خاصة الله وخلطانه وأحبابه من بين الشعوب جميعا، وأنهم شعب الله المختار، وأن الله قطع على نفسه ولهم وعدا بأن يملكهم إسرائيل الكبرى من النير إلى الفرات. اقتنع البروتستانت بهذه الحقيقة وظلوا داعمين لهذه الأفكار إلى عصرنا هذا. الآن هذه الكتلة البروتستانتية وسيما الذين أشرت إليهم في أكثر من مناسبة بأنهم أتباع المذهب الألفي الذين ينتظرون العود الثاني للمسيح، المذهب الألفي، هؤلاء يزعمون أن كل من نوى إسرائيل أو وضع حجر تعثير في طريقها أو حاربها أو هدد أمنها واستقرارها فإنه يسير في خط مضاد لمشيئة الرب، لأن مشيئة الرب تريد غير ذلك، وأنت ما دمت قد فعلت هذا فأنت تضاد الرب في مشيئته، تضاد الرب في مشيئته، وهذا سر هذه الحملة التأييدية، حملة الدعم والتأييد والمناصرة من هؤلاء المساكين المغفلين لبروتستانت لإسرائيل. يجب أن نكون واعين بهذه الحقيقة. هناك في المقابل الكتلة الكاثوليكية، وينتظم عقدها أو حبلها 24 دولة، أمريكا اللاتينية بأسرها، وينتظم دولا كثيرة في جنوب وفي وسط أوروبا، في جنوب وفي وسط أوروبا. صحيح أن العلاقة بين الكاثوليك وبين اليهود ليست كالعلاقة التي بين البروتستانت وبين اليهود، لكن هذا الجفاء التاريخي بينهم، هذا الجفاء بدأ تخف حدته أو بدأت حدته تخف حين أصدروا مرسومهم بتبرئة اليهود من دم المسيح، بتبرئة اليهود من دم المسيح، ثم تعاقبت الخطوات بعد ذلك في محاولة للتودد من الجانبين وردم هوة الخلاف، وردم هوة الخلاف وتقريب الشقة لا تبعيدها، وتقريب الشقة لا تبعيدها. وصحيح أن الكاثوليك ربما في قرارات أنفسهم لا يودون ولا يحبون اليهود بحال من الأحوال، لكنهم على كل حال يكرهون المسلمين أشد من كرههم لليهود، وهذا يفسر لنا أيضا مواقف هؤلاء الكاثوليك من قضية الصراع العربي الإسلامي الصهيوني، من قضية الصراع الإسلامي الصهيوني، لأنهم يكرهون اليهود ويكرهون المسلمين، لكن يبدو أنهم يكرهون المسلمين كرها أشد، وهذا شيء عجيب. هم ما رأوا منا إلا الخير، وما رأوا من اليهود إلا الخبث والمكر والشر والإفساد في الأرض، لكنهم يودونهم أكثر من مودتهم إيانا، يرونهم أقرب إليهم بصورة من الصور أو بشكل من الأشكال. أسبانيا الكاثوليكية، تقريبا أسبانيا حين احتلها هؤلاء الكاثوليك لم يبقوا على ملة وعلى مذهب إلا الكاثوليك، أبادوا جميع حتى الطوائف النصرانية الأخرى، وهذا معروف في التاريخ، وأبادوا المسلمين عن بكرتهم، واليهود أيضا أخرجوهم جميعا وأبادوهم. إسبانيا الكاثوليكية في الحرب العالمية كانت معدوة المحور، وكان ينبغي أن تطالها العقوبات الاقتصادية بالذات الصارمة، لكن لم يطلها شيء من ذلك. لماذا؟ لأنها كاثوليكية، ووقف إلى جانبها بابا روما الفاتيكان الكاثوليكي، فأسقط العقوبات جميعا. لماذا؟ نسبوا المذهب، نسبوا المذهب ونسبوا الدين. حكيت مرة من عن هذا المنبر قصة غريبة جدا أعيدها هذه السنة. الأمير شكيب أرسلان رحمة الله تعالى عليه، أمير البيان صاحب التعليقات القيمة جدا على كتاب ستودارد حاضر العالم الإسلامي، الذي أنصح كل مسلم وكل صاحب فكر أن يقرأ هذا الكتاب الضخم العملاق الذي نحتاج مثله في مرحلتنا هذه، لأنه وصف مراحل سابقة ما عدنا نعيشها لكن نهتم بها جدا. حاضر العالم الإسلامي كان في ألمانيا حين تصرفت الحرب العالمية الأولى، وحين دخل الجنرال الإنجليزي ألنبي القدس، وكيف رجال الدين القدس دخلها وقال الآن انتهت الحروب الصليبية، ودقت أجراس الكنائس في بهجة عارمة وفي فرحة تلوح على الوجوه. ألمانيا كانت مندحرة مع حليفتها تركيا، خرجت مهزومة ذليلة صاغرة. يقول الأمير شكيب رحمة الله تعالى عليه الذي أثار عجبي ودهشتي أن الألمان حين سمعوا بعبارة ألمبي حين دخل بيت المقدس فرحوا جدا وهرعوا أجمعين إلى دق أجراس ونواقيس الكنائس، مع أنهم أعداء الإنجليز وخرجوا مدحورين مهزومين، لكننا جميعا لسان حال كصليبيين ضد هلال الإسلام، ضد هلال. الصليب دائما ضد الهلال، نحن ضدهم حتى وإن كانت بيننا مشاكلنا وحروبنا، لكن نتحد جميعا ضد الهلال، نتحد جميعا ضد المسجد، ضد القبة، ضد المنارة، ضد التوحيد. قالوا عتبت عليهم عتبا ظاهرا، لكنه ذهب مع عواصف الحقد القديم التي هبت على القوم مرة أخرى في القرن العشرين. دقوا النواقيس كأنهم هم المنتصرون. معركة ضد الإسلام، إذن نحن جميعا يد واحدة. إذن كيف يطيب وكيف يخطب العرب والمسلمين أن يطلبوا من هذا الغرب أو هذا الغرب أن ينصف قضاياهم وأن يرفع رايتهم وأن يدعم مواقفهم؟ والله لا يكون. رأيتم ما الذي حصل أخيرا في مؤتمر القمة هذا؟ ذهبوا جميعا واجتمعوا من كل أمة وشعب ولون لحفظ السلم. فهل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ أمانيك الأحلام زخرفها الكرر، وقل على الأيام أن يصدق الحلم. سمعنا كلاما لذ في السمع وقعه، ورب لذيذ شاب لذته السم. أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. متى عفت الذئبان عن لحم صيدها؟ متى عفت الذئبان عن لحم صيدها وقد أمكنتها من مقاتلها البهم؟ ألا كل أمة ضائع حقها سدى إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم. هذه الحقيقة، لا سلام لا إنصاف لا عدل، معركة واحدة ضد معسكر التوحيد، ضد معسكر الإسلام. هناك الكتلة الوثنية في جنوب آسيا، في سيلان وفيتنام وفي الهند وفي اليابان، كتلة وثنية لا تعرف ملة ولا دينا. هذه الكتلة يحسبها بعض المغفلين الأغرار كتلة جامدة واقفة، كلا، هي متحركة متحفزة زاحفة. وحال المسلمين في تلك البلاد يعلمه الله ويعلمه المسلمون. ومواقف الهند معروفة تجاه الدول والشعوب الإسلامية. الهند اعترفت بإسرائيل، ولما ينقضي على قيام إسرائيل القزم، لما ينقضي على قيامها 3 أشهر عام 1950 اعترفت رسميا وسجل اعترافه في المحافل الدولية. حين اعترفت بعد 3 أشهر قام نهرو صديق العرب يقول إن إسرائيل واقع قائم ومن حقها ومن المنطقي أن نعترف بها. نهرو صح، لماذا لا اعترف بها؟ كرامة لسواد عيون العرب والمسلمين؟ كلا، اعترف بها. ليس هذا العجيب، العجيب أن بين الهند الوثنية، بين هذا المعسكر الذي يحسب أنه معسكر جامد ثابت واقف، بين الهند منذ العقد السادس، الحقبة السادسة في هذا القرن، وبين إسرائيل الكيان الهش، مؤامرات ومعاملات ظاهرة وخفية كثيرة لا يعلمها كثير منا. ومن قرأ كتاب الأستاذ المسلم الهندي محمد الحامد بارك الله فيه، الحلف الدنس، الحلف الدنس، تآمر الهند وإسرائيل ضد العالم الإسلامي، هذا اسم الكتاب، يجد حقائق عجيبة وغريبة جدا أكثرها مجهولة لدينا. كما قلت نحن حتى لا نعيش الحقائق الخطيرة في عصرنا، تغيب عنا هذه الحقائق وبالتالي تغيب عنا الرؤية الصحيحة، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف من أين ننطلق وإلى أين نسير، لا نعرف شيئا، نتخبط. حتى هذه الكتلة الوثنية تحالفت وتتحالف مع إسرائيل ضد العرب وضد المسلمين. اليوم وأنا خارج أرتقي درجات منبر هذا المسجد وقفني هذا الأخ الفاضل، أخ من كشمير، مزق قلبي والله بالأشياء التي عرضها علي. تذكرت نحن نعرف مأساة إخواننا في كشمير، واليد الهندية الهندوكية الوثنية الأثيمة التي تفعل أفاعيل بإخواننا وأعراضنا هناك. جعل يتكلم ويكاد يبكي الرجل. تذكرت حين رأيت بعض التصوير هنا الإخوة والأخوات، تذكرت أن هؤلاء منا ونحن منهم، قد نكون نسيناهم بالمرة. تذكرت حال هؤلاء وقلت مثلهم كثير في بلاد الله المترامية، المسلمون في كل مكان في حال شبيه لهذا الحال، ذبح وتشريد وتحريق وانتهاك أعراض وتجويع، معركة شرسة غريبة. لكن ما بال المسلمين لا يتوحدون حين يتحد الآخرون على اختلاف بواطنهم؟ شيء عجيب. يا رسول الله، يا خير الورى، يا منير العرب غايات الفخار، قم تأمل حالهم في العالمين، كيف ذلوا بعد العز بالأثار، هدموا ما شئت من دنيا ودين، ورموا وحدتهم بالشجب، كل من تلقاه ينحو مذهبا، ويحهم لم يتركوا من مذهبي. هذا هو حال العرب والمسلمين، كل من تراه ينحو مذهبا، ويحهم لم يتركوا من مذهبي. وجدت التباغض والتناحر والانقسام والتشرذم بين المسلمين على جميع المستويات، على جميع المستويات، في مستوى التجارة، في مستوى العلم، في مستوى الخطابة والإمامة والتوجيه الديني، في مستوى العمل الإسلامي، في مستوى الحكومات، في مستوى الشعوب. تشرذم غريب. الإنسان فينا مسلم لو أراد أن يبيع شيئا يأتي آخر يتهمه أنه لا يبيع الشيء على وجهه، يتهمه في بيعه، في شرائه، في ذمته. تحادي وتناحر وتباغض لا يفسر، لا يبرر، ليس له من تبرير. ونحن ينبغي أن نشعر بأننا جسد واحد، أمة واحدة، لأن الحرب أيضا واحدة ضد جميعا. وقد قال شوقي قديما إن المصائب يجمعنا المصابين، لكن ما جمعنا المصائب، ما جمعتنا إلى الآن، مع أنه من طبع المصائب أنها تجمع المصابين، وكلنا مصابون بنفس المصاب، وكلنا معلولون بنفس الداء الحياء. فهل استفقنا؟ ثم تبقى الكتلة اليهودية، إن صح أن نسميها كتلة، التي لا يزيد بل ربما لا يبلغ تعدادها 18 مليونا. لكن هؤلاء 18 مليونا نستطيع أن نقول مطمئنين وواثقين إنهم يشكلون أقدر من أمة عظيمة كالصين مثلا. ممكن، ممكن فعلا يكونون قدرة، وهم كذلك أقدر وأقوى من أمة عظيمة كالصين، لأنهم اجتمعوا حين اختلف غيرهم، واتضحت أمامهم الرؤية حين تغبشت أمام الآخرين، وعرفوا منطلقهم وعرفوا غايتهم حين تاه وظل الآخرون. ولأنهم يجاهدون يعملون الليل والنهار، اليهود يعملون الليل والنهار حين قعد الآخرون، من أجل ذلك صاروا أمة عظيمة. 18 مليونا، 18 مليونا كتلة أيضا، وحالنا معها وحالها معنا لا يخفى على أحد منا. هذه الكتل عموما قبل سنين كانت الكتلة الشيوعية، وقد حلها الله وانتثرت حبات عقدها بعد أن قطع نظامها بحمد الله تعالى. لكن هذه الكتل الموجودة على الساحة كلها كتل تدور على محاور عقدية. غريب جدا أمر الصرب واليونان مثلا، وتعرفون جميعا إبان جهاد أخواننا في البوسنة والهرسك ضد الأسراب الأرثوذكس. اليونان هناك مشكلة كبيرة نائمة وتستيقظ أحيانا بينه وبين يوغوسلافيا القديمة، أو بينه وبين الصرب بالذات، مشكلة مقدونيا الآن تحت الاحتلال الصربي. اليونان يطالبون بها، وفعلا هي بلدة يونانية معروف، والإسكندر منها وهو يوناني وليس صربيا يطالب. ولكن رغم هذا العداء القديم النائم والعنيف لو استيقظ هو عداء عنيف جدا. هذه مقاطعة كاملة، ليس بلدة أو بضعة كيلومترات، جمهورية كاملة احتلتها الصرب أو احتلها الصرب، لكنهم كانوا يمدون إخوانهم الصرب ضد المسلمين، بلغاريا وروسيا واليونان ورومانيا. لماذا؟ الأرثوذكس، النسب في المذهب، نسبهم في الدين وفي المذهب، تناسوا خلافاتهم ومدوا أيديهم إلى إخوانهم ضد المسلمين. أفلا يكون في هذا كله درس للمسلمين أن يتحدوا وأن يجتمعوا على عقيدتهم وأن يرفعوا راية هذه العقيدة وأن يخوضوا معركتهم فقط بهذه العقيدة لا بشيء غيرها؟ نطمئن تماما لو أن المسلمين أيقنوا هذه الحقيقة في مرحلة من المراحل، لو أنهم أيقنوا بها واعترفوا وأقروا بها انتهى. إذن بدأت المعركة الحقيقية الفاصلة التي سيكتب فيها النصر لمعسكر التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم مولاي رب العرش الكريم أن يؤيد كل من اتخذ الحق شعارا ورفع للدين منارا. اللهم أيد من أيد الدين وانصر من نصر الموحدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحقيقة أيها الإخوة، كنت أعتزم بناء على طلب بعض إخواني مني أن أدعو بعد انقضاء صلاة الجمعة إلى جمع تبرعات لمركز إسلامي ابتناه وأسسه إخوان لنا أتراك مسلمون بارك الله فيهم في إحدى المدن القريبة، مركز كبير جدا، شيء يعني نفخر به بفضل الله تعالى، وحقهم علينا وواجبنا نحوهم أن نمدهم وأن نعينهم بما نستطيع، هذا في كل المساجد. لكن بعد أن أتاني هذا الأخ بارك الله فيه الكشميري وتقطع قلبي لما أراني، والرجل بارك الله فيه جاء بوثائق أشياء موثقة، فالرجل ثقة لا يريد أن يجمع مال لنفسه ولا لغيره، ويتكلم بحرارة وبصدق، وينتظرون هنا منذ 5 أيام. رأيت أن الأولى في هذه الجمعة أن نجمع لإخواننا في كشمير، ولعلها تكون أول مرة للأسف نجمع لإخواننا المصابين وأخواننا في كشمير. فادفعوا بارك الله فيكم لتشعروا بمآسي المسلمين، فالإنسان ربما لا يستطيع المشاركة الوجدانية الصحيحة إلا بعد أن يساهم، حين يساهم يبدأ يشعر بحجم الإشكال وبحجم المشكلة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا، اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم فرق شملهم وفل حدهم وخيب أملهم وعجل أجلهم وافتح قبرهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم أحينا سعداء أتقياء، وأمتنا شهداء، وابعثنا مغفورا لنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.